وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 97 في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. وصلنا إلى الحكمة 75 التي يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: خير ما تطلبه منه ما هو طالبه منك. خير ما تطلبه منه، أي من الله عز وجل، ما هو طالبه منك. معنى هذا الكلام باختصار: أولا، أي أفضل ما يفيدك طلبه من الله عز وجل، أفضل ما يفيدك أن تطلبه من الله عز وجل، هو أن تطلب منه أن يوفقك لما قد طلبه هو منك. هذا أفضل ما يفيدك. أظن المعنى واضح. هنالك يعني رغائب تخطر في أفكارنا وفي بالنا نطلبها من الله عز وجل، تتعلق بأمور رزقنا، تتعلق بعافيتنا، تتعلق بعلاقاتنا، بشؤوننا المختلفة. عادة هذا ما يخطر في بالنا أن نطلبه من الله عز وجل، وهنالك أمور يطلبها الله منا: أمور الدين، العقيدة الإيمانية التي ينبغي أن تترسخ بين جوانحنا، التقرب إلى الله عز وجل بالطاعات والعبادات التي شرعها، الابتعاد عن النواهي التي حرمها. هذا ما طلبه الله منا. فيقول ابن عطاء الله: خير ما تطلبه من الله لنفسك هو أن تطلب منه أن يوفقك لتنفيذ ما قد طلبه هو منك. هذا الكلام مفهوم، لكن ما أحدنا يسأل لماذا هذا هو الأفضل. أنا أريد أن أسأله الرفق الواسع، أريد أن أطلب منه العافية التامة، أريد أن أطلب منه الأمن والطمأنينة، أريد أن أطلب منه السمعة الحسنة بين الناس. هذه عادة الأشياء التي نحتاج إليها ونطلبها. أنا أشعر أن هذا الذي أنا بحاجة إليه أفضل، فلماذا يقول ابن عطاء الله: لا، بل إن طلبك لما قد طلبه هو منك، أي طلبك لأن يوفقك الله ويعينك على تنفيذ ما قد طلبه منك هو الخير. يقول فنحن نقول لابن عطاء الله: لماذا هذا هو الخير؟ الجواب هو التقريب المتضمن تفصيل معنى هذه الحكمة. ينبغي أيها الإخوة أن نتساءل: هذا الدين الذي شرفنا الله عز وجل به، والذي طلب منا أن نصطبغ به، إن في معتقداته أو في سلوكاته، عباداته، تشريعاته، أوامره ونواهيه، هذا الدين الذي شرفنا الله عز وجل به وطلب منا أن نتمسك به، هذا الدين طلبه الله منا لمصلحته هو، والعياذ بالله، لفائدة تعود إليه هو أم لمصلحتنا. لا يعني يختلف اثنان من العقلاء في الجواب عن هذا السؤال. لا شك ولا ريب أن الله عز وجل ما كلفنا بالانقياد لهذا الدين إلا لأن الانقياد له هو الضمانة لسعادتنا، وهو المتكفل برغد عيشنا وبخيرنا الفردي والاجتماعي. لا شك في هذا ولا ريب. الباري سبحانه وتعالى إلها كاملا في ذاته وصفاته قبل أن يخلقنا وقبل أن يشرع لنا ما شرعه من هذا الدين الحميد، وقبل أن نستجيب لأوامره فنطبق هذه الشرعة وهذه المبادئ. هل ازداد الله عز وجل كمالا أي نفعا بعد أن نفذنا أوامره أو شيئا من أوامره؟ معاذ الله. الباري عز وجل إله كامل منذ الأزل قبل أن يخلقنا، ولو أن الله عز وجل استفاد من عبادتنا له فازداد كمالا ازداد سبوة، إذا هو ليس إله. معنى ذلك أنه كان قبل ذلك ناقصا والعياذ بالله. إذا هذا الدين في عقائده وعباداته وشرائعه وأوامره ونواهيه كل ذلك إنما شرعه الله عز وجل لنا وأمرنا به لأن في ذلك مصلحتنا، ولأن في ذلك ضمانة لسعادتنا الفردية ولسعادتنا الاجتماعية. هذه حقيقة لا يمكن أن يشك فيها من قد آمن بالله، من قد آمن بألوهية الله عز وجل. طيب، فإذا ثبت هذا، وسنزيد هذا الكلام إيضاحا إن شاء الله، إذا ثبت هذا إذا أخفر دعاء تطلبه من الله لتحقيق ما فيه سعادتك ولتحقيق ما فيه خيرك هو أن تطلب من الله أن يوفقك لتنفيذ ما قد طلبه منك. أنت عندما تطلب من الله هذا فأنت قد جمعت لنفسك الخير كله. نعم، تقول كأنك تقول له يا رب أنت أعلم بما يصلح حالي وأنت أعلم بما يفسد حالي، أنت أعلم بما يسعدني فردا في حياتي هذه وبما يسعدني مع إخواني مجتمعا في حياتي، أنت أعلم. ولا شك أن ما قد طلبته مني من شرائعي والأوامر والابتعاد عن النواهي لا شك أن هذا الذي طلبته مني هو الضمانة لخيري وهو الضمانة لكل ما قد أحلم به من خير لنفسي. فأنا يا رب أختصر الكلام وأسألك اللهم أن تيسر لي تنفيذ هذا الذي قد طلبته مني. هذا معنى ثقتك بالله عز وجل. عندما تثق بأن الله عز وجل لا يأمرك إلا بما فيه خيرك ولا ينهاك إلا عما فيه شرك، فأنت عندئذ لا تقول يا رب أكرمني بكذا، أعطيني هذا الرزق، هذه الوظيفة، هذه التجارة، لا تقول في هذه الأمور، وإنما تقول اللهم وفقني لتنفيذ ما قد طلبته مني فأنا أعلم أنني إذا وفقت لذلك نلت كل ما أبتغي. نعم، لكن أعتقد أن فينا من قد يحتاج إلى مزيد من الأدلة على أن هذا الدين الذي شرف الله به هذه الخليقة لم يشرفنا به ولم يأمرنا به إلا لأنه هو السبيل الأمثل لسعادة هذه الخليقة، لسعادة الإنسان فردا ومجتمعا. أظن أن فينا كثيرين يحتاجون إلى مزيد من الأدلة على هذا. ما الدليل المقنع الذي يقتضى هذه الحقيقة؟ أولا أيها الإخوة، تعالوا ننظر إلى الأمم التي اخترعت من عندها شرائع وسبلا وفلسفات لإسعاد المجتمع الإنساني بعيدا عن الدين. هل حققت هذه السعادة؟ لو أنكم فتحتم ملف التاريخ القديم للحديث ونظرتم إلى الأمم والجماعات التي أعرضت عن مشروع السعادة الإنسانية الذي أرسله الله للإنسان، التي أعرضت عن الدين واخترعت لنفسها فلسفات، شرائع، أنظمة، قوانين، نعم لإسعاد نفسها. لو استعرضتم واقع هذه الأمم لرأيتم أنها جميعا خابت مساعيها ووقعت من جراء هذا الذي اخترعته في شقاء وفي آلام وفي ضنك وفي أسقام، ما وصلت إلى ما تبتغي نهائيا. والوقت ترى لا يتسلى أن أحدثكم عن الإمبراطورية الرومانية، الإمبراطورية اليونانية، الفارسية، الهندية، لكنكم لو عدتم إليها لرأيتم أن هذه المجتمعات أو الدول أو الإمبراطوريات شكلت بما اخترعته لنفسها من نظر. الإمبراطورية الرومانية دفنت في قدر الحضارة التي أنشأتها لأفكارها التي ابتدعتها. والذين يحبون أن يعني يزدادوا معرفة لتفسير هذه الأمور يرجعوا إلى التاريخ، يرجعوا إلى دوائر المعارف، مثلا دائرة معارف القرن العشرين سواء الأوروبية التي ألفها فريد نجدي أو أي دائرة، يعود إلى الإمبراطورية الرومانية وينظر كيف بدأت وكيف انتهت وكيف شقيت. إذا هذا النظام الذي اتبعته لنفسها لم يكن دواء ناجعا لها. كذلك المجتمعات الأخرى، هذا فيما يتعلق بالمجتمعات القديمة. المجتمعات الحديثة التي من حولنا اليوم، لاحظوا كم وكم تجدون أمامكم إعلانات بذاقة عناوين ضخمة يكاد الإنسان يفكر نشوة بها. حقوق الإنسان، نعم، المؤسسات التي تراعي حقوق الإنسان مثل هيئة الأمم، مثل مجلس الأمن، نعم، هذه هي المظلات التي نعم توجد اليوم في عالمنا. عبارة عن أنظمة ابتدعها الإنسان يظن أنه بهذه الأنظمة يسعد المجتمع الإنساني. ما الذي ترونه؟ الذي نراه جميعا هو أن العالم اليوم لم يشق شقاء مدمرا كما شقي في هذا العصر. كلكم يعلم ذلك. العالم عبارة عن فريقين، فريق يتبول عرش الامكانات، القدرات، الطاقات، الغنى، العلم، التقدم بكل انواعه، يحتكر هذا كله لذاته. القسم الاخر، هذا القسم الثاني عباره عن جماعات وعلم شتى يتطيعون في ايديه التخلف. والفئه الاولى تمنع في ان تزيد هذه الجماعات الاخرى تخلفا، تمنع في ان تزيدها فقرا، تمنع في ان تزيدها شقاء. السبب انها تريد ان تجعل من هذه المجتمعات المتخلفه نعم أرضا خصبة لمصالحها لاستثماراتها. تريد أن تجعل من هذه المجتمعات مجتمعات استهلاكية لضمانة مصالحها. أجل هذا شيء واضح. نعم كم هم الذين يموتون نعم في أودية المجاعة كل عام من شرق العالم إلى غربه. طبعا لا يصدق أحدنا إذا قيل أنهم يجدون على الملايين كثيرة يموتون. أجل في حين أن الأرزاق وفيرة وضمانات العيش كثيرة، ولكن هذه الضمانات نعم في وضح النهار تدفن وتغرق في البحار والمحيطات، ويترك هؤلاء يتضيرون جوعا ويهلكون صبرا شيئا فشيئا فشيئا فشيئا. نعم أطنان من الجبدة كل عام تدفن في البحار، نعم تغرق من أجل أن تبقى مصالح الدول المتقدمة مستمرة إلى الأعلى غير هابطة إلى الأدنى ولو بشكل نسبي قليل. الوسائل الثقافية العلمية وسائل الحضارية كلها على اختلاف أنواعها كلها تعتقد كما يقولون للشمال والجنوب يتبع منهم أن يكونوا أداة استهلاك لهم ومرتع استثمار لأولئك الآخرين. هذا ما أنتجته اللغة الحديثة التي ابتعدت في هذه المجتمعات عن منهج الله سبحانه وتعالى وتعاليمه. هذا شيء واضح شيء معروف. نعم ولا نريد أن يعني نزيد الأمر وضوحا وننتقل من حديث عن ما يقول بولد معطاء الله من روحانيات الإسلام وحقائقه لمصلحة في بحر من السياسة. كلكم يعلم هذه الحقيقة. طيب ما السبب لهذا الشقاء؟ السبب الابتعاد عن نظام الله سبحانه وتعالى. إذا تركنا تلك المجتمعات ونظرنا إلى مجتمعاتنا نحن العربية الإسلامية مجتمعاتنا الإسلامية، ما الذي جعلنا لقمة سائرة في أفواه أولئك الناس؟ لماذا نحاول أن نتحرر ولا نستطيع؟ لماذا نحاول أن نستفيد من أموالنا التي تعد أراضينا كنوزا لها؟ لماذا لا نستطيع أن نستفيد منها؟ لماذا لا نستطيع أن نستفيد من أرزاقنا اليسيرة الكثيرة التي يسرح ويمرح بها العدو الأجنبي الأمريكي؟ لماذا؟ ولو أن هذه الأرصدة رجعت إلى أصحابها لهلكت أمريكا خلال 24 ساعة. نعم لماذا لا نستطيع؟ لماذا لا نستطيع نحن أن نحقق أقل ما ينبغي أن نحققه وهو تماما الاتحاد الذي هو منبع القوة في حياة الشعوب كلها؟ لماذا لا نستطيع؟ لأننا ابتعدنا عن هذا المنهج عن هذا الدين. أجل هذه وقاية نعرفها ونراها. لماذا تتبخر سبلنا الاقتصادية ونحاول أن نتلمس ثمراتها فلا نزيد، في حين أن مقومات السعادة الاقتصادية واليسر الاقتصادي موجودة، وقد تنظر إلى القوانين فتجد أنها من شأنها أن تضمن لهذا المجتمع السعادة، ولكنك تنظر فلا تقع يدك على شيء. تجد أن كل هذه الكلمات هذه الألفاظ الأرقام تبخرت لا وجود لها. لماذا؟ لأن الأخلاق التي تضمن سير الأرقام سيرا سليما لتصل الى الغاية المطلوبة منها الاخلاق معدومة. ونظرا الى ان الاخلاق معدومة فاللصوصية هي التي تحل محل الاخلاق والفساد هو الذي يحل محل الاخلاق. حسنا، الاخلاق من اين تأتي؟ الاخلاق لا تأتي من جمهورية افلاطونية والاخوة، ما جاءت ابدا. الاخلاق لا تأتي من الموسوعة التي ألفها الإنسان في أصول الشرائع، أخفقت مسائل اعترف بإخفاقه. الأخلاق لا تأتي من فلسفة اليونان ولا غير اليونان، الأخلاق تأتي من قلب عمر بحب الله بعد أن عمر بالإيمان بالله ثم المخافة من الله والرقابة لله عز وجل. هنا تنبع الاخلاق. وانا قلت بالامس مرة واقول اليوم، خذ الحكمة ولا تبالي من اي عائل خارجك. هناك مثل عند الانجليز يقولون فيه لا اخلاق بدون دين ولا دين بدون اخلاق. كلام سليم، لا اخلاق بدون دين. ان كان بين انسان ليست بينه وبين الله علاقة لا يلتفه تعاليمه، اياك أن تطمئن إلى أن له أخلاقا يتعامل معك على أساسه أبدا. إياك، هو يمكن أن يجاملك بأخلاقه طالما أحس أن مجاملتك تفيده، طالما أحس أن استقامته معك تفيده، طالما يضمن لنفسه هذا يستقيم معك. فإذا وجد أن استفادته وهما بأن يخالفك وبأن يخونك يخونك. هذه هي حقيقة. إذن نحن مجتمعاتنا لماذا لا تأتي؟ لأن الحافز إلى الوحدة، الجاذب المغناطيس الذي يجذب المشاعر ويجذب القلوب إلى التضامن غير موجود. وجود التقليد لا يكفي، فيه التقليد لا يكفي. طيب، لماذا غابت قيامنا؟ لأن السر الذي به تتحقق القوة وهو الدين، تعاليم الدين التي يتحدث عنها ابن عطاء غير موجودة. قد تكون موجودة بدل أفراد كل واحد في بيته بنفسه، لا يستطيع أن يزيد من التعاليم، لكن لا يستطيع إذا خرج أن يفعل شيئا. إذن مجتمعاتنا المتخلفة، ما سبب تخلفها؟ ابتعادها عن منهج الله الذي اوصانا به من حيث العقيده التي ينبغي ان تعمر انفراد ايمانا بالله، حبا لله، تعظيما لله، خوفا من الله، رقابه لله. ثم من حيث التطبيق، تطبيق اوامره، تنفيذ تعاليمه الى اخره ما هنالك. هذا هو الواقع. وإذا أردت الدليل الآخر على هذا الدليل، طرد العكس كما يقول العلماء، فرد إلى هذه الأمة لما كانت ملتزمة بأوامر ربها على كل المستويات من القمة إلى القاعدة. عندما كان الملوك والأمراء والأمور المسلمين يرون أن مهمتهم الأولى في الحياة خدمة دين الله عز وجل وحراسته الإسلام، من أن يتربص به عدو من هنا أو هناك. كيف كانت هذه الأمة آنذاك؟ كانت هي التي تتحكم بمصير الأمم مثلا، كانت هي التي تبني بزمام الحضارة. ألا تعلمون ذلك؟ ألا تذكرون ذلك؟ الله سبحانه وتعالى أخرج لها أسباب الغنى من حيث لا تحتسب عن طريق التزامها بهذا الدين، وحد سلها عن طريق التزامها بهذا الدين. أجل، متعها بأعلى درجة من الأخلاق التي تسيرها في طريق التضحية، في طريق الإيثار، في طريق التضامن والتكافل عن طريق الدين. سما بها إلى أعلى درجات العلم، العلم بمعناه المطلق عن طريق الدين. هذا واقع، واقع أيها الأخوة. لما تبرم من تبرم من المسلمين بهذا الدين، ومل من مله، وبدأت العادة أنظارهم تتجه إلى ستات المواعظ لدى الحضارة الغربية هنا وهناك، وبدأت نعم لعابهم نسيم طمعا بهذا الذي لدى الآخرين، وسمعنا من يتبرم بالإسلام ومن يستخف بالإسلام ومن يهزم بالإسلام وإلى آخره. نعم، وتحول الالتزام الديني إلى التزام تقليدي. حل بنا ما قد حل. إذن هذا هو الدليل أيها الأخوة، لا يصلح هذه الأمة هذه الخليقة إلا الإسلام. ربنا واحد أيها الأخوة، ربنا عز وجل حكيم، ما من أحد حكيم. الحكيم هو الذي يضع الأمور في نصابها في أماكنها، ومن أسماء الله عز وجل الحكيم، الله سبحانه وتعالى حكيم. الله خلق الإنسان وأقام فيه طبائع معروفة، كون فيه رغبات معروفة، طموحات معروفة، أحوجه إلى مقومات معينة للعيش واستمرارية الحياة. من الذي وضع في الإنسان حاجاته، غرائزه، فطره، طبائعه؟ من؟ الله. هذا الإله الذي فطرك على ما قد فطرك عليه من الغرائز والطبائع والاحتياجات، هو الذي ألبسك كسوة الإسلام، قال لك الذي يتفق مع حاجاتك هذه وينسجم معها ويهيئ لك أسباب السعادة بناء على ما قد كونته فيك من طبائع وفطر وحاجات، هو هذا. فالتزم بهذا النهج تستطيع أن تسعد كيانك، وتستطيع أن تستجيب لكل رغباتك وحاجاتك. أنا الذي أودعت بين جوانحك الطبائع والحاجات والطموحات التي أودعتها، ومن ثم سأنا الذي وضعت أمامك غذاء هذه الحاجات وهي الإسلام. الإله الذي كلفك بالإسلام هو الذي أوجد لديك هذه المقومات. مثل إنسان يجعل هذه الحقيقة. فإذا ارتضيت كسوة الإسلام فلسوف تجد أن هذا الكساء يأتي على قدر كيانك الإنساني، لأن الذي فصل هذا الكساء هو الذي فصل كيانك، هو الذي خلقك، هو الذي أبدع هيكلك وصفاتك الظاهرة والباطنة. ومن ثم قال لك هذا هو الإسلام، انظر ارتديه تجد أنه كساء على قدر إنسانيتك وحاجاتك تماما، فهو الذي يسرك. أي أحمق يسأل هذه الحقيقة بعد أن آمن بالله وبعد أن عرف الله سبحانه وتعالى؟ في شيء واضح لا شك فيها ولا ريب. الطيبة التي هي بلابة الإسلام، الإيمان بالله عز وجل إلها واحدا، الإيمان بأنه رب السماوات والأرض وما بينهما، وبأنني أسافر الناس عبيدا مملوكون لله عز وجل، هذه العقيدة ماذا تصنع؟ تجعل الناس كلهم سواسية، وتحطم التضاريس التي بين الناس بابل. بعد وجود عقيدة لا يمكن بهذا المجتمع أن يسمع بعضه فيعيش سعيدا على أكتاف الآخرين من حيث يشتبه الآخرين الشقاء، مستحيل. بعد أن يدرك الجميع أنه عبيدا لله سبحانه وتعالى، نعم، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هذا هو معتقد الإسلام. انظروا إلى العقيدة ماذا صنعت وماذا تكفلت، العقيدة الصحيحة لا التقليدية. بعد ذلك تأتي العبادة غذاء لهذه العقيدة، لأن العبادة إذا لم تتحقق هذه العقيدة تصبح الشجرة التي درستها ثم أعرضت عنها شهر شهرين ثلاثة تجد أنها ضيقة يا إنسان. الماء الذي تسقي به الغرس العتيد من عباده، إذا دور العتيد دور العباد هذا. العبادة وجدت تمامة العقيدة وخلت، يأتي دور التشريع. دور التشريع ماذا يصنع؟ يحقق التكافل الاجتماعي، يحقق الترابط الاجتماعي، يقيم موازين العدل بين الناس، يقيم موازين توزيع الثروات بعدالة بين الناس، يسد ثغرات الحاجات بين الناس، يقلل يد الظالم ويرتفع للمظلوم الى درجة واحدة. ماذا تفعله الشرائع الاخلاق؟ ماذا تصنع دورها؟ دور الاخلاق انها تجعل الانسان ينفذ اوامر الله في سره كما ينفذها في جهله. اذا الاخلاق لم تكن موجودة امام الناس التي باوامر الله لاتجمل بهذه الاوامر امامكم، فاذا ذهبت الى ذلك اعملت. لكن عندما توجد الاخلاق، والاخلاق ثمرة العقيدة كما قد قلت لكم، فان في سره ينفذ اوامر الله وفي جهله ينفذ اوامر الله. وعندئذ لم يكن هنالك فساد، لم تكن هنالك لصوصية. لم تكن هنالك تضع الدولة على الملايين لتتخطف سلاسل الأرض منها إلى جيبه، وتضع الأبواب لإخوانه. لا يمكن أن يكون هذا. عندما يكون الخوف من الله عز وجل يعمر القلوب، ليست المبايع، لا يمكن أن تذهب تتفق مع التاجر يضع نعم قيمة اسمية لهذه البضاعة في غنى من القيمة الحقيقية على خلاف ذلك باتفاق بين الطرفين، لا يمكن أن يكون هذا. متى تزول هذه الجيوب وهذه الثغرات وهذه الأمراض السرطانية التي تتوقع في جسم المجتمع؟ متى؟ إذا وجد الحق، وإذا ازدهر هذا الدين بمعتقداته بأخلاقه بعباداته بشرائعه. هذه الحقيقة. إذا عرفنا هذه الحقيقة أيها الإخوة، إذا حق ما يقوله ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: خير ما تطلب منك ما هو طالب منك. أما الآن إذا وقفت أدعو الله عز وجل وأنا وأنت جميعا نعلم أمراض مجتمعاتنا، كلنا نتائج من هذه الأمراض، وأريد أن أسأل الله عز وجل أن يرفع عنا هذه الأمراض. أريد أن داري عز وجل يزيل الفساد، داري سبحانه وتعالى يعني يكرمنا بمزيد من الرزق اليسير والغنى، يكرمنا بمزيد من العلم حتى نلحق الأمم الأخرى بل نتجاوزها. أما إذا أردت أن أفصل الكلام أحتاج إلى ساعة حتى أطلب الله، أطلب من الله كل هذه الأشياء. طيب بكلمتين أطلب من الله كل هذه الأشياء، ماذا أقول؟ يا رب وفقنا لتنفيذ ما قد طلبته منا، وفقنا لأن ننفذ ما قد طلبته منا. ماذا طلب مني؟ أن تكون أفئدتنا أوعية صافية للإيمان به لحبه لتعظيمه لمخافة منه. طلب منا أن نجعل من العبادة الحقيقية والتقليدية الدائمة غذاء لمعتقداتنا. طلب منا أن تزدهر هذا الإيمان أو شجرة الإيمان أخلاقا في مجتمعاتنا. طلب منا أن نعتف على تطبيق شرائعه في بيوتنا، في أسواقنا، في مجتمعاتنا، في قصر العبد أيضا عندنا على كل المستويات. هذا ما تقولنا عندما ننفذ هذا الذي طلب منا. هل يبقى فساد؟ هل يبقى اضطراب في المجتمع؟ لا يبقى. الاقتصاد يزدهر، العلوم تزدهر، والأمة تتقدم. الآية التي أحبها الله عز وجل لنا عندما قال: يعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، تظهر وتتجلى على كل المستويات. نعم. والقوة تعود، هذا شيء معروف. وتحقق هذا من كلمة عندما قلت يا رب أسألك أن توفقني وأمتنا هذه لتنفيذ ما قد طلبته منا. كل هذا يتحقق. هذا مرمى كلام ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. لكن الشيء الملحد انه على الرغم من وضوء هذا الكلام لكل من امن بالله، طبعا انا لا اتحدث عن من لم يؤمن بالله، اسال الله له الهدايه، على الرغم من وضوء كل هذا الكلام، فانما لا يجد الحماسه اللازمه للوصول الى مستوى تنفيذ هذا الامر. دوام هذا هو، ونحن نعاني من ذلك. المريض يئن ويتوجه للدواء الى جانبه وهو مارض. عجيب. نحن مرضى والمرض المتوقع في كياناتنا مرض سفير. الافكار الاقتصاديه والله لا تحلها. القوانين الوحده والله لا تحلها. القانون عباره عن شيء يكتب. الذي يسر أمة من هذا المرض النفوس، ينبغي أن تتغير النفوس. طالما كانت نفوسنا في هذا الشكل لا يمكن أن يصلح حالنا أبدا. إذا كان الأمر بهذا الشكل، كيف السبيل إلى أن تصلح نفوسنا؟ عن طريق عطاء دواء لا شأن له، هو دواء الإسلام. دواء الإسلام بأن نستخدم وسائل إعلامنا، وسائل التربية في مدارسنا ومجتمعاتنا، في بيوتنا، وسائل العلمية في مجتمعاتنا، نجعل من ذلك كله وسائل لجذب هذا المجتمع ولجذبه إلى حمى دين الله سبحانه وتعالى، وتجديد البيعة بين هذه الأمة وبين ربها سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى لا يمكن ان يخلف وعده، فيمكن ان يكذب الله عز وجل والعياذ بالله. نحن ما نؤمن بالله، نحن نؤمن بان الله صادق اذا وعد. الباري سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ ولينصرن الله من ينصره. لينصرن الله، لان لا نقسم النوم من التاكيد. لينصرن الله من ينصره، كيف ينصره؟ الباري عز وجل ليس مأزوما بحيث يحتاج الى من ينصره، ان ينصر دينه، وانت عندما تنتسب لدينه تنتسب لنفسك في الواقع، هذه هي الحقيقه. ولينصرن الله من ينصره، اي من يستجيب لاوامره. يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما تريدون، يعني لما يسعدكم، لما يحقق لكم الحياة السليمة والصحيحة التي لا إشكال فيها. نعم. فأنا أعجب من أن يكون فينا من يتلكأ ومن يعرض عن هذا الدواء فضلا عن من يحارب هذا الدواء. كيف يكون هذا؟ نعم. حتى نقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: خير ما تطلبه منه ما هو طالبه منك. فكن دائما واقفا بالمسألة والتضرع أمام باب الله عز وجل، واطلب منه أن يوفقك وليوفق إخوانك جميعا لتنفيذ أوامر الله سبحانه وتعالى. وقبل أن أختم درسي، أودي حقيقة لا شك فيها، هنالك تلازم بين ظاهرتين. بمقدار ما تجد أن مجتمعا يشمئز من الإسلام، أو فيه من يشمئز من الإسلام، فيه من يحارب شعائر دين الله عز وجل، من صلاة، من مظاهر حسنه، من أي مظهر من مظاهر الإسلام، فلسوف تجد أن الفساد يستشري في هذا المجتمع، لا شك في هذا ولا ريب قطعا. وبمقدار ما تجد مجتمعا من المجتمعات يغار على حرمات الله ويغار على أوامر الله في عباداته، في أخلاقه، في مثلا فلسوف تجد ان الفساد يتقلص من هذه المجتمعات. لا يمكن ان تجد شذوذا في هذه الظاهره ابدا. والذين لديهم بعض الرد نقول لهم جربوا، جربتم كل الوسائل وجربتم صائب الابواب وعدتم صائبين منكم، اتركوا هذا الباب لكن بصدق، بصدق، وتعاملوا مع الله عز وجل بصدق، فسوف تجدون هذه النتيجه التي احدثكم عنها. والحمد لله رب العالمين.